لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا لرحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا ذكر بعض الأحكام العامة المتعلقة بالبيوع، وعرفنا بأن البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي تأبيدا، وأن هذا البيع ينقسم من حيث المبيع إلى ثلاثة أقسام: إما بيع مطلق وهو مبادلة العين بالمال، وإما بيع المقايضة وهو مبادلة العين بالعين، أو المصارفة وهو مبادلة النقد بالنقد. إما أن يكون مقايضة إذا كان سلعة في مقابل سلعة، وإما يكون مصارفة إذا كان نقدا بنقد، وهما يسميه الناس الآن ببيع العملة. تعريف الفقه له بأنه صرف. ثم قسم البيع من حيث تحديد الثمن إلى نوعين: بيع المساومة، هو الذي يعتمد على قدرة كل من المتبايعين على السوم، ثم بيع الأمانة. ما الفرق بينهما؟ أن بيع المساومة البائع لا يظهر فيه رأس المال الذي اشترى به، أما بيع الأمانة فإن البائع يذكر المبلغ الذي اشترى به هذا المبيع، ثم بعد ذلك إذا باعه إما أن يكون مرابحة أو وضيعة أو تولية. يكون بيع مرابحة إذا باع برأس المال مع ربح معلوم، ويكون وضيعة إذا باع برأس المال مع نقص معلوم، وهما نسميه في لساننا الآن ببيع الكسر. وإما أن يكون بيع تولية، هو أن يبيع برأس المال الذي اشترى به، بمعنى أنه اشترى بمئة يبيع بمئة، هذا نسميه بيع التولية. ثم من ناحية تنجيز الثمن، عرفنا بأن البيع إما أن يكون منجز البدلين، وهو بيع النقد، بمعنى أنك تأخذ السلعة وتدفع الثمن، وإما أن يكون مؤخر الثمن وهو بيع النسيئة، أنك تشتري بيتا أو تشتري سيارة ثم لذلك تؤخر الثمن، تتفق مع البائع على أن الثمن سيكون بعد يوم أو بعد شهر، هذا نسميه بيع النسيئة. أو أن يكون المثمن مؤخرا، وما نسميه ببيع السلم، وهو أن يسلم المال في مجلس العقد ولكن السلعة تكون في الذمة، أي ليست حاضرة في مجلس العقد، وهما نسميه ببيع السلم. وأما ما كان مؤخر البدلين فهو بيع الدين بالدين، وسيأتي معنا الكلام عنه في باب الربا إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، الكلام في الآن يمكن أن يتناول أحكاما عامة تتعلق بالعقود، يعني سواء كان هذا العقد عقد بيع أو عقد نكاح أو عقد إجارة، هناك أحكام عامة تتعلق بهذه العقود التي تكون بين الناس. فالعقد في اللغة يرجع إلى معاني الشد والربط، وأما العقد في اصطلاح أهل العلم فهو ارتباط إرادة بأخرى على وجه يترتب عليه التزام المشروع، ارتباط إرادة بأخرى على وجه يترتب عليه التزام مشروع، هذا هو تعريف العقد. وما يخفى عليكم بأن العقود مثل ما تكون بيننا معشر بني آدم، فكذلك الإنسان قد يرتب عقدا على نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل. فمثلا اليمين سماها الله عقدا، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالإنسان حين يحلف على أن يفعل كذا أو على ألا يفعل كذا فهذا عقد بينه وبين الله عز وجل، يترتب عليه التزام مشروع، إما بأن ينفذ ما حلف عليه وإما بلزوم الكفارة. وكذلك النذر، النذر لو أن إنسانا قال لله علي أن أصوم كذا أو لله علي أن أعتمر كذا، فهذا عقد فيما بينه وبين الله عز وجل. فنرجع مرة أخرى نقول العقد هو ارتباط إرادة بأخرى على وجه يترتب عليه التزام مشروع. طيب هذه العقود أيها الإخوة الكرام مطلوب منا الوفاء بها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وهذه العقود يجب الوفاء بها إجمالا ويجب الوفاء بها تفصيلا، يعني ما اشتملت عليه من الشروط يجب الوفاء به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذه العقود أيها الإخوة الكرام لها أركان ثلاثة، أي عقد عنده أركان ثلاثة. الركن الأول العاقدان، العاقدان، ثم الركن الثاني المعقود عليه، المعقود عليه. بالنسبة للبيع سيكون المعقود عليه المبيع، وبالنسبة للإجارة سيكون المعقود عليه العين التي أجرت إن كانت بيتا أو شقة أو دكانا أو ما أشبه ذلك. هذا هو الركن الثاني. ثم الركن الثالث الصيغة، الصيغة، ونعني بها الإجابة والقبول. هذه أركان ثلاثة، العاقدان والمعقود عليه والصيغة. أما العاقدان فيشترط فيهما الرشد والاختيار، العاقدان يشترط فيهما الرشد والاختيار. والرشد يعني به فقهاؤنا البلوغة والعقل وعدم الحجر، عدم الحجر. تعلمون بأن الإنسان قد يحجر عليه، وعندنا في الفقه باب سيأتي معنا إن شاء الله يسمى باب الحجر، الحجر، وهو أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله إما لسفه لأنه سفيه لا يحسن تدبير المال، والله جل جلاله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقد يكون الحجر كذلك بسبب الجنون ومن باب أولى، وقد يكون الحجر بسبب الصغر، لو أن إنسانا مات وخلف صبية صغارا فإن هؤلاء الصبية مع أن المال مالهم وقد آل إليهم من وجه مشروع إلا أنهم يمنعون من التصرف فيه. يطعمون ويكسون وتكفل لهم ضرورات حياتهم وحاجياتها، لكنهم ليسوا أحرارا في التصرف في ذلك المال، بل هم محجور عليهم إلى أن يبلغوا مبلغ الرجال. فالعاقدان يشترط فيهما الرشد بالبلوغ والعقل وعدم الحجر، ويشترط فيهما كذلك الاختيار، الاختيار بألا يكون أحدهما مكرها، اللهم إلا إذا كان إكراها بحق، كما لو أجبر المدين المماطل على بيع بعض ما يملك، يعني لو أن إنسانا عليه دين وهو يماطل في سداده، فإن القاضي يلزمه بأن يبيع ما به وفاء ذلك الدين. فها هنا الإكراه قد حصل، لكنه إكراه بحق. فهذا الذي يشترط في العاقدين. طيب، المعقود عليه أيها الإخوة الكرام أيضا له شروط. فبالنسبة للبيع المعقود عليه لا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون منتفعا به انتفاعا مشروعا، لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، لا بد أن يكون مملوكا للعاقد في وقت العقد، ولا بد أن يكون معلوما. هذه خمسة شروط. لا بد أن يكون طاهرا، فلا يصح أن يباع النجس ولا أن يباع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، يعني ما يصح أن نبيع النجس كالميتة والخنزير والكلب وما أشبه ذلك، هذا كله منهي عن بيعه. ولا يصح كذلك بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالمائعات التي حلت فيها النجاسات، زيت أو خل أو لبن ما أشبه ذلك، هذا لا يباع. لكن لو أن ثوبا متنجسا فهذا الثوب يمكن أن يطهر، فما في مانع من بيع الثوب المتنجس لأن تطهيره ممكن. بيع الأرض المتنجسة ما في مانع لأن تطهيرها ممكن. فلا بد أن يكون المبيع طاهرا أو متنجسا يمكن تطهيره. ثم لا بد أن يكون منتفعا به انتفاعا مشروعا. فالخمر مثلا منتفع بها لكن انتفاع محرم، الله جل جلاله أثبت أن في الخمر منافع، لكن هذه المنافع ملغاة إلى جوار ما فيها من المضار والمفاسد. قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر لا يصح بيعها لأنه ليس الانتفاع بها انتفاعا مشروعا. ومثله أيضا المحقرات هذه أيضا لا يصح بيعها، كبعض الناس الذين يبيعون التراب عند قبور بعض من ينسبون إلى الصلاح مثلا، هذا ما يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به انتفاع مشروع، لا ينتفع به انتفاع مشروع. ثم لا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أما إذا كان معدوما أو غير مقدور على تسليمه فإنه لا يجوز. وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، والعلماء رحمهم الله كانوا يمثلون فيما مضى ببيع البعير الشارد والعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء الكثير وما أشبه ذلك. ثم أيضا لا بد أن يكون هذا المبيع مملوكا للعاقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما لا تملك. ثم لا بد أن يكون المبيع معلوما بالعين إذا كان حاضرا، أو معلوما بالجنس والقدر والصفة إذا كان في الذمة. بالنسبة لبيع السلم مثلا، المبيع غير موجود، لكن لا بد أن يكون معلوما بجنسه بأنه مثلا قمح، ولا بد أن يكون معلوما بقدره بأنه كذا من الكيل، لا بد أن يكون معلوما بصفته بأنها حنطة بيضاء أو سمراء ونحو ذلك، لا بد أن يكون معلوما بجنسه وقدره وصفته. هذه الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه. لو كان الكلام عن النكاح مثلا، فالمعقود عليه أيضا فيه شروط، المعقود عليه فيه شروط، لا بد أن يكون أحد الطرفين ذكرا متحقق الذكورة والآخر أنثى متحقق الأنوثة، لا بد أن يكون المعقود عليه كذلك لم يقم به سبب يمنع من الزواج، لا سبب مؤبد ولا سبب مؤقت، يعني ليس محرما حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتا، مما يأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب النكاح. فهذه الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه. طيب، الركن الثالث أيها الإخوان الصيغة. الصيغة نعني بها الإجابة والقبول. الإجاب هو الكلام الدال على التمليك، والقبول هو اللفظ الدال على التملك. الإجاب اللفظ الدال على إرادة التمليك، أنا أريد أن أملكك هذا الشيء. القبول هو اللفظ الدال على إرادة التملك. هذا الذي نسمعه دائما في عقود النكاح، لأنه يقول زوجتك والآخر يقول قبلت، أو أن يقول الزوج أو وكيله: أما بعد فإني قد تزوجت فلانة، ويقول وليها: قد قبلته. فالإيجاب والقبول هذه الصيغة. طيب، عندنا إشكال الآن أيها الإخوة الكرام، وهو ما يتعلق ببيع المعاطاة، ما كان يسميه علماؤنا ببيع المعاطاة. يعني الآن أنت تدخل في البقالة مثلا أو في المغلق، فتختار البضاعة التي تريدها، إن كانت خبزا أو خلا أو زيتا أو كيس من الأسمنت أو ما أشبه ذلك، وقد عرفت الثمن، فتأخذ هذا المبيع ثم تدفع الثمن دون أن يكون هناك إيجاب ولا قبول، يعني ما حصل بينك وبين البائع يعني كلام، وإنما أخذت المبيع ونقدت الثمن ثم انصرفت، وربما حتى السلام ما حصل بينكما. فهل هذا البيع يصح أو لا يصح؟ الصحيح أيها الإخوة الكرام أنه بيع جائز، وقد وقع على وجه مشروع. لماذا؟ أولا، لأن الشريعة ما ألزمت الناس بلفظ مخصوص، وإنما ألزمت الناس بأن يكون البيع عن تراضي، والتراضي هاهنا حاصل، لأنه لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان. يعني طالما أن البائع سكت والمشتري سكت، فكلاهما راض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراض. ثم ثانيا، أنه لم يزل المسلمون في مختلف الأعصار والأمصار يتبايعون بهذا النوع من غير نكير، من غير نكير. والآن أيها الإخوة الكرام في البيوع المعاصرة يوجد يعني ما هو أعظم من ذلك، تجد هناك بضائع مرتبة وفق ترتيب خاص في الحاسب الآلي. في بعض المحال الكبيرة هناك البضائع تطلع عليها في بعض الحواسيب الموجودة في تلك المحلات، فتختار الذي تريد وتدفع الثمن بطريقة معينة، فيأتيك المبيع وفق آلية معينة، ليس ثمة بائع، ما في أصلا شخص تتعامل معه. أو صورة أقرب من هذه ما نراه هنا وهناك من تلك الآلات الموجودة تضع فيها النقود المعدنية وتضغط على زر معين فتختار إما أن يقع لك مشروب غازي أو يقع لك عصير أو يقع لك بسكويت ولا بعض الحلوى عن طريق الضغط على الزر الذي تريد بعد أن تضع المبلغ المقيد أمامها، وليس ثمة إيجاب ولا قبول، ما في مانع من هذا ولا حرج. لكن الصيغة أيها الإخوة الكرام يشترط لها شرطان، الصيغة الإيجاب والقبول يشترط فيها شرطان. الشرط الأول اتحاد المجلس، اتحاد المجلس بمعنى أن يكون المجلس واحدا، أقول أنا أبيعك هذا بكذا وأنت تقول قد قبلت، يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد. ثم الشرط الثاني أن يتوافق الإيجاب مع القبول، فلو أني قلت لك بعتك هذا الشيء بمئة وأنت تقول قبلت ب90 فهذا البيع ما ينفذ. لماذا؟ لأن الإجابة والقبول مختلفان. وهو حي الناس. طيب الآن صار عندنا إشكال بأنه تتم بعض البيوع وفق وسائل الاتصال المعاصرة، فأحيانا تحصل صفقات ضخمة و العاقدان مفترقان، أحدهما في السودان والآخر في الصين، يقع هذا التعاقد إما مهاتفة وإما عن طريق البرق أو التليكس أو الآن عن طريق الشبكة العنكبوتية عن طريق الإنترنت. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن هذا التعاقد يقع صحيحا، تعاقد الذي يحصل بوسائل الاتصال الحديثة من المهاتفة أو البرق أو شبكة المعلومات يقع صحيحا إذا كان الإيجاب موافقا له القبول، و لكن لا يسري هذا أيها الإخوان على النكاح ولا يسري على الصرف، لا يسري على النكاح ولا يسري على الصرف. أما الصرف فالأمر واضح لأنه يشترط التقابض، إذا كان بيع عملة لا بد من التقابض. وأما بالنسبة للنكاح فإنه لا بد فيه من الإشهاد، يعني ما يقع عقد النكاح صحيحا إلا إذا كان هناك إشهاد. لكن الآن حتى في النكاح أيها الإخوان يمكن العقد عن طريق الصوت والصورة معا، يعني الآن يمكن أن يكون الإنسان ها هنا في هذه البلاد والمرأة ووليها في بلد أخرى، ف في المجلس الواحد يكون الصوت مسموعا والصورة مرئية للجالسين هاهنا، وكذلك صوت وصورة الجالسين مسموعة ومرئية للجالسين هناك، ويقع الإشهاد على هذا النكاح فلا حرج. والحمد لله الذي يسر لعباده سبل معاشهم. إذا علمت هذه الأركان أيها الإخوة الكرام، علم العاقدان وما يشترط فيهما والمعقود عليه وما يشترط فيه والصيغة وما يشترط فيها، فينبغي أن يعلم بأن العقود تنقسم إلى أقسام. أولا، من حيث الحكم التكليفي، من حيث الحكم التكليفي، العقود تسري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. فهناك عقود واجبة وعقود مندوبة وعقود مباحة وعقود مكروهة وعقود محرمة. أما العقود الواجبة أيها الإخوان فهي التي لا يتم الواجب إلا بها. مثال ذلك، الإنسان يجب عليه أن يصون عرضه وأن يحفظ فرجه، وهذا الحفظ إذا كان لا يتم إلا بعقد النكاح، فعقد النكاح في حق هذا الإنسان يكون واجبا إذا خشي على نفسه العنت وأنه سيقع فيما حرم الله، فإن عقد النكاح في حقه واجب. ومثاله أيضا، لو أن إنسانا في مخمصة وقد أشرف على الهلاك ووجد طعاما بالثمن، فإنه يجب عليه أن يبذل الثمن ويشتري هذا الطعام من أجل أن يحفظ حياته، من أجل أن يحفظ نفسه. هذا من سميه عقود واجبة. وأما العقود المندوبة أيها الإخوان فهي التي حث عليها الشرع، كالوقف مثلا. الوقف، الشريعة تأمرنا بالوقف، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث صدقة جارية. فلو أن الإنسان أوقف بيتا أو أوقف خيلا أو أوقف بعض وسائل النقل وما أشبه ذلك في وجوه الخير، فهذا العقد مندوب. ومثله أيضا عقد القرض. القرض، جاءني فلان من الناس وقال أريد أن تقرضني كذا من المال، وأنا هذا المال عندي، فالشريعة تحثني على أن أقرضه رجاء ما عند الله من أجر وثواب. طيب، النوع الثالث العقود المباحة، هي ما يحصل الآن في كل يوم من عقود البيع والإجارة وما أشبه ذلك، هذه كلها عقود مباحة. طيب، النوع الرابع العقود المكروهة. العقود المكروهة، يذكر الفقهاء فيما مضى العقد مثلا على بيع العنب لمن يشك في أنه يعصرها خمرا، يعني إنسان بيبيع عنب فجاء من يشتري وقد غلب على ظنك أيها البائع بأن هذا الإنسان ما يأكله عنبا حلالا مباحا وإنما يعصره خمرا. ومثله أيضا الآن من يبيع التمر وهو يعلم أن هذا الإنسان يصنع منه عرقي، أو من يبيع الذرة وهو يعلم أن هذا المشتري يصنع منه مريسة مثلا، فلا تبع له، فيكون عقد مكروه إذا غلب على ظنك بأنه يستعمل هذا الشيء في الحرام. ومثله الآن ما يسأل عنه بعض الناس في المعاملات المعاصرة، يقول أنا أريد أن أفتتح صالة للمناسبات، صالة للمناسبات، أو يقول أنا أريد أن أفتتح كوافير لتزيين النساء. ومثله أيضا من يفتتح متجر للملابس وما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان غلب على ظنه أن هذه الصالة يغلب على مستخدميها أنهم يمارسون فيها المنكر من الرقص المختلط والتكشف الذي يحصل من النساء، ففي هذه الحالة نقول لهذا الرجل بأن أقل أحوال الكراهة الكراهة. ومثله أيضا من يعمل مكان لتزيين النساء، نقول لو إذا كنت ستلتزم بما شرع الله، فمثلا لا مانع من الخضاب فقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع من ترجيل شعور النساء أيضا هذا مطلوب، لكن إذا كان هذا الكوافير سيغلب فيه الحرام من النمص والوشر والوشم والوصل، يصلون شعور النساء بشعور غيرهن إما شعر طبيعي أو شعر صناعي وما شابه ذلك، فهذا أيضا أقل أحواله الكراهة وقد يرقى إلى الحرمة. واضح أيها الناس؟ فهذه يكون عقود يعني مكروهة. ثم النوع الخامس العقود المحرمة، وهي ما وقعت على يعني أعيان محرمة كبيع الأصنام والصلبان، وكذلك أن تؤجر مثلا الشقة أو المبنى لمن يستخدمه في الحرام، أو أن تؤجر سيارتك لمن يستعملها في الحرام وما أشبه ذلك. وقد قال ربنا جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن من حيث الحكم التكليفي العقود تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. طيب، تقسيم آخر من حيث المالية، من حيث المالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود مالية من الجانبين، عقود مالية من الجانبين، وعقود غير مالية من الجانبين، والقسم الثالث عقود مالية من طرف دون آخر. أخوانا أنتم صاحين، الكلام ده مفهوم؟ طيب، أما العقود المالية من الجانبين فهناك مال مبذول من الطرفين، مثال ذلك عقود البيع وعقود الإجارة، عقود البيع وعقود الإجارة. ففي البيع أنت تبذل مالا والطرف الآخر يبذل أيضا مالا، لعبارة عن السلعة. وأيضا في عقود الإجارة أنت تبذل مالا والطرف الآخر يبذل منفعة. واضح أيها الناس؟ فهذه عقود يعني معاوضة، فيها معاوضة من الجانبين. طيب، النوع الثاني عقود غير مالية من الطرفين، مثال ذلك عقد الصلح الذي أو عقد الهدنة، عقد الصلح مثلا أن تصطلح عائلتان أو قبيلتان أو جماعتان من الناس حصل بينهما خلاف، هذا الصلح عقد، عقد. ومثله أيضا أن يصطلح الزوجان، هذا عقد لكنه غير مالي من الطرفين. ومثله أيضا عقد الهدنة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما عاقد قريشا على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، هذا عقد لكنه غير مالي، ما بذل النبي صلى الله عليه وسلم مالا ولا بذلت قريش مالا. طيب، النوع الثالث عقد مالي من طرف دون الآخر، مثاله أيها الإخوة الكرام عقد الخلع، الخلع لو أن امرأة كرهت زوجها وما تريد البقاء معه وهو ما يريد أن يطلقها، فإنها تختلع منه، تقول له: أنا أرد لك ما بذلت في مقابل أن يعني تطلق سراحي. وقد مر معنا في سورة البقرة قول ربنا جل جلاله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت فيما افتدت به أن تفادي المرأة نفسها، فهذا العقد مالي من طرف دون الآخر، العوض مبذول من طرف واحد. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا العقد الصلح بالنسبة للدماء، يعني مثلا لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا، فالله جل جلاله خير أولياء الدم بين الخصال الثلاثة، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء ودا، يعني إن شاء قتل قصاصا وإن شاء قبل الدية. طبعا الخيار الثالث في كتاب الله عز وجل وهو العفو. واضح أيها الناس؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا العقد مالي من طرف دون آخر. يا أخوانا الكلام مفهوم؟ إذن العقود من ناحية المالية تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول ما كان ماليا من العاقدين من الطرفين، وزي التجارات التي تكون بين الناس. طيب القسم الثاني ما لم يكن ماليا من الطرفين من العاقدين، زي عقود الصلح والهدنة وما أشبه ذلك. طيب الثالث ما كان ماليا من طرف دون الآخر، ومثاله الخلع الذي يكون بين الزوجين. طيب يكفيكم هذا إن شاء الله. سيأتي معنا الكلام في درس الغد إن شاء الله عن تقسيم العقود من حيث اللزوم وعدمه، متى يكون العقد لازما للطرفين، متى يصح نقضه من طرف دون آخر، إلى غير ذلك من الأحكام التي يأتي بيانها. وأسأل الله أن يفتح منا مغاليق القلوب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.